السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وقد تحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت لكم ما ذكره أهل العلم في سبب نزولها وورودها، أن بعض النساء نظرن إلى ما يأخذ الرجال في الميراث، وأن الرجل يضاعف له الأخذ عما أخذت المرأة. وبعض النساء نظرنا أيضا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد آثر الرجال بالجهاد والغزو، فكان للرجل أن يكون شهيدا وأن يؤجر أجرا عظيما إن لم يستشهد على جهاده في سبيل الله، وقد حرمت المرأة هذا الفضل وهذه النعمة. فبدأ الكثيرات من النساء يتطلعن إلى ذلك، وكذلك كثيرا ممن حرموا المال كانوا يتطلعون إلى من لديهم مال، ويريدون الحصول على هذا المال مهما كلفهم ذلك. فنزلت هذه الآية الكريمة وفيها خطاب لكل هؤلاء ولكل أولئك أن يرضى كل واحد بما قسم الله له، وألا يحمل ما يراه بعض الناس عند البعض وهو ليس عنده، لا يحمله ذلك على الحسد المذموم بأن يتمنى أن يصل ما عند غيره إليه، فإن لم يتحقق له ذلك تمنى أن تزول النعمة من يد أخيه حتى يصبح هو والآخرون في المنع وفي عدم العطاء سواء. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قلت لكم إن التمني هو أنك ترجو أمرا في المستقبل، تتطلع إلى شيء يأتيك فيما هو آت من زمن ومن أيام. ولكن كما قلت إن التمني على الإطلاق لا يمكن أن يكون مرفوضا، فالنفس لها أمانيها، والتمني من نوازع النفس، ولا يمكن للإسلام أن يغلق هذا الباب مطلقا، وإنما الإسلام هذب هذا الأمر وقيده. كيف؟ قلت لكم هناك تمني مرفوض وهناك تمني مشروع. التمني المرفوض هو التمني القائم على الحسد، والحسد كما قلت لكم له صورة من صورتين: أن تتمنى أن يزول ما عند غيرك وأن يأتيك فيكون لديك وليس لدي، هذا أنا وهو لا، واللي عنده جيني، تمام؟ وهذا ما فعله إبليس، تمنى ما وصل إلى آدم من نعم أن يكون إيه؟ أن يكون له، ليه تعلمه؟ ليه تأمر الملائكة أن تسجد له؟ كان المفروض كل الكلام ده يحصل معايا، بدل ما تأمرهم يسجدوا تأمرهم إيه؟ يسجدوني، فطلب ما لغيره أن يكون إيه؟ أن يكون له. فإن لم يتحقق للحاسد ذلك فإنه يتمنى أن لو زال ما عندك حتى تكون سواء، كما فعل أهل الكفر والعياذ بالله. ودوا لو تكفرون كما ودوا، ودوا يعني تمنوا لو تكفرون كما كفروا، مش قادر يبقى مسلم، وفي نفس الوقت لا يريد لك أن تكون إيه؟ أن تكون مسلما، تبقى أنت وهو كفار. وعشان كذا بقولك العاصي يتمنى كل الناس أن يكون عصاء، الكافر يتمنى كل أن يكون كل الناس كفرة، هي كده والعياذ بالله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون إيه؟ سواء، يبقى زيك زيك، زي ما عندوش ما باش عندك، تمام؟ هذا هو التمني الذي نهى عنه الإسلام وحذر منه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمر من أمور الدين أو فيما يتعلق بأمر من أمور الدنيا. بأمر من أمور الدين ودوا لو تكفرون كما كفروا، فسواء كان يتعلق بأمر من أمور الدين أو بأمر من أمور الدنيا، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا أتمنى أن يأتي ما عند غيري لي ويصبح هو بلا نعمة، أو أتمنى أن يزول ما عنده حتى أصبح أنا وهو في الزوال سواء، لا. فهذا هو التمني الذي حضر منه الشرع ورفضه الشرع. أو تتمنى أمرا، انظر إلى تعبيري، تتمنى أمرا يكون مستحيلا، فهذا التمني لا يورثك إلا حصرة النفس، إنه مش هتحقق لك أبدا. أقول تتمنى أمرا يكون مستحيلا، إزاي؟ كأن تتمنى المرأة أن تصبح رجلا، مش كده؟ تقول يا ريتني كنت راجل، كل شيء يا ريتني كنت راجل، شوف الرجالة بيخرجوا وينبسطوا ويعملوا، يا ريتني كنت راجل، بالله عليك عمرها تبقى راجل؟ لا يمكن، خلاص. ومادام خلقت انثى قدر لها ان تكون ذلك، فمهما تمنت هل هذا سيغير من قضاء الله وقدره فيها؟ خلاص، يبقى انا لا اتمنى زوال ما عند الغير وان ياتي الي، او ان يزول حتى وان لم ياتي الي، ولا اتمنى امرا مستحيلا، مستحيلا، خاصه فيما يتعلق بالقدريات التي لا يمكن ان تتغير باي حال من الاحوال. بخلاف هذا فالتمني جائز. والإمام البخاري وكثير من أصحاب كتب السنة أعدوا بابا في كتبهم سموه بباب أو بكتاب التمني، وذكر فيه بقى ما لا يجوز، الصور اللي احنا صورناها، وذكروا الآية التي نحن بصددها، وذكروا صورا تجوز. فقال التمني الجائز هو ما يسمى بالغبطة، في أمور الدين بلا قيد وبلا شرط، وفي أمور الدنيا بقيد وشرط. يعني ايه الكلمتين اللي قلتهم؟ الغبطة معناها هي أن تتمنى، وهي نوع من التمني، هي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما للغير. أتمنى أن يكون عندي زي ما عنده، لكن لا أتمنى للي عنده يزول ويجيني، ولا اللي عنده يزول، مش كده؟ لكن أتمنى كما أعطاك الله أن إيه؟ أن يعطيني دون أن يدفعني ذلك إلى حقد عليك، أو إلى أن أتمنى ما عندك يأتيني أو يزول عنك. يبقى دي اللي اسمها ليه؟ اسمها ليه؟ الغبطة. إن أنا رأيتك في خير، في خير من أمور الدين زي ما قلت بلا قيد، بلا قيد. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، فتنتين ما يجوز غير الفتنتين دول. رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، فتتمنى تكون كذلك. ما تقولش يا رب يصبح صوته زي صوته وهو يبقى من غير صوت، او يا رب صوته يروح عشان يبقى زي زيه. لا، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علي بحلاوة الصوت كما من عليه، وان يمن علي بسرعة الحفظ كما من عليه. مش كده؟ اخونا مثلا الشيخ محمد جبريل ربنا اعطاه صوتا حسنا، ما جيش واحد يقول يا سلام شوف الناس بيحبوه زي، يا ريت صوتي يوضح يا اخي مش الناس بيحبوه كده. واحد يقول كده والعياذ بالله، او التاني يقول يا سلام لو صوتي، لو صوته يتنقل عندي ويبقى صوتي راكب عليه وصوته راكب عليه. طب ما تقول يا رب كما حسنت صوته ويسرت له حفظ كتابك، حسن صوتي ويسر لي ايه حفظ كتابك، واجعلني من العاملين به، ومش بس احفظ وخلاص. ففي امور الدين في الغبطه، اتمنى انك انت تكون كثير الصلاه ان ربنا يمن عليك بكذا، اتمنى ان ربنا يمن عليك بالجهاد والشهاده زي ما من على السابقين، اتمنى ان ربنا يديك قران، اتمنى اتمنى اتمنى زي ما تتمنى اتمنى. ده في امور الايه؟ في امور الدين. ولذلك ورد في هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: وددت، يعني بمعنى تمنيت أن أقتل شهيدا. والله في لفظ يقول: والذي نفسي بيده، وددت أن أقتل شهيدا ثم أحيا ثم أقتل شهيدا ثم أحيا ثم أقتل شهيدا. شوف النبي يتمنى إيه؟ يتمنى إيه؟ الشهادة. أمره أخراوي، أمر خير إن شاء الله، أتمنى الشهادة. ودي كل واحد فينا نسأل الله أن يرزقنا الشهادة، أتمناها والله، ولكن لا نحقد على شهيد، لا، نتمنى جميع الشهادة. فالتمني في أمور الدين تمنى كيف ما شئت. في أمور الدنيا لا تتمناها لذاتها، يعني جهز لك الغبطة. يعني أنا شفت فلان عنده مال، لا أتمنى المال لأجل المال، أقول يا رب اديني مال زي ما اديته، فقد يعطيني فالمال يلغيني، مش كده ولا إيه؟ لأن تمنيت المال لذات الإيه؟ لذات المال، خلاص أنا عايز فلوس وخلاص، وعايز أركب عربية وخلاص. شوف الراجل راكب خنزيره وقاعد في شقه مش عارف عامله ازاي، يا رب وعدنا. وربنا سبحانه وتعالى وعدنا. يوم النتيجه اللي تحصل ان بعد ما كنت راجل بتحافظ على الصلوات في اوقاتها، راجل متواضع، راجل لين الجانب، تبقى راجل متكبر وتترك المساجد وتكون في الكباريهات وتكون وتكون وتكون. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الايه؟ من الصالحين. فلما أتاهم ايه اللي حصل؟ ربنا اداله، مش تمنى خذ، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فايه اللي حصل؟ فتمني الدنيا لذات الدنيا لا. صحيح انت مش هتحسد غيرك، ما بتقولش يا رب اللي عنده جيني، وصحيح انت مش هتقول اللي عنده نزول ونبقى احنا الاثنين فقراء، لا هتغبط والغبطة مشروعة، ولكن لا تغبط في امر من امور الدنيا لاجل الدنيا، لاجل الدنيا ما ينفعش. وهتبقى مثلك كمثل الجهلاء الذين حدث عنهم القرآن الكريم. القرآن الكريم حدث عن قارون: آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ده قارون، شوف ملأ قد ايه، شوف بقى القرآن بيقصد بيقول لك ايه. فخرج على قومه في زينته. قال الذين، اسمع بقى التعبير اللي جاي وحط تحتيه 30 خط، يريدون ليه؟ الحياة الدنيا. يبقى هو عايز المال لأجل ليه؟ مع انه غلط وما قالش يا رب اللي عنده جيني او اللي عنده روح ما حسدوش، قال يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. الزينة زي ما اديته، طب وده مرفوض؟ المرفوض مرفوض لانه هو ارادها للدنيا وليست للدين. قال الذين يريدون، قال لك ما تنساش دي بقى الحياة ليه؟ الدنيا. وده الفرق بينه وبين النوع اللي النبي صلى الله عليه وسلم هنكمل به الحديث بقى. لا حسد الا في اثنتين، القرآن والله. الثاني بقى: ورجل آتاه الله مالا، اقول يا رب اديني زي ما اديته بس ليه، فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار. يبقى أنا عايز المال ليه؟ ها للدنيا، عشان أبغبغ كده وأركب عربيات وأجري وأجيبها بطولها وبعرضها وخلاص على كده، تبقى خيبة والله، فقد يضغيك، فقد يضغيك. ولذلك الحسن البصري يقول: لا يتمنى أحدكم الدنيا للدنيا فقد يكون هلاكه فيما تمنى. اللي تمناه يكون موضع علاقه والله، هلاكه فيما تمنى. اذا انا لما بغبط، لما بغبط في امور الدنيا لا اغبط لاجل الدنيا، وانما اغبط لكي تعينني على الايه، على الاخرة، على الدين، توصلني الى الدين. فشوف، تتمنى ان يكون لديك من المال وان يكون لديك من النعمة مثلما اعطاه الله، مثلما اعطاه الله. ليه؟ ليه؟ مش عشان بس مجرد انك انت تبقى معاك وتتبغدد كده في الدنيا، لا، ليكون طريقا موصلا الى الايه، الى الاخره. وذلك شوف الحديث قيدها بايه، قال فهو ينفقه. ادي اللي انا اتمنى اكون زيه، مش اتمنى ان انا اكون زي واحد لكن مش عارف ايه وايه وبروح الكبارات والخمرات، لا لا، فهو ينفقه اناء الليل واطراف الايه، واطراف النهار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء أيضا في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ليت لي مثل أحد ذهبا. والنبي كان بيحب الذهب، بيحب الذهب، شوف نفسه يبقى معاه زي أحد، أدي أحد ذهب، ذهب ليه؟ إن شاء الله عشان يبقى أصحاب العقارات والعربيات والأجنصات والفيلات. اسمع بقى، سبحان الله العظيم، بيقول: فلا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا وأنفقته لله. يعني عايز يبقى عنده زي واحد ما يعديش عليه ثلاث أيام غير ويطلعه كله فين؟ في سبيل الله، كله لله، لله. إذن هو أراد الذهب لا لأجل الذهب، لا لا، لا ليعمر به دنيا، وإنما ليعمر به، ليعمر به آخرة. يبقى الجائز من الحسد الغبطة سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. في أمور الدين على الإطلاق، في أمور الدنيا أغبط بشرط أن تكون نيتي أن تكون الدنيا موصلة لي لله، للآخرة، تحملني على الآخرة. فالله سبحانه وتعالى لما بينها ولا تتمنوا، يبقى عرف من خلال القيود التي قلناها ايه هو التمني، المنهي ايه، المنهي عنه. يبقى اننا اتمنى ان تأتي الي نعمة الغير، ده منهي عنه. ان تزول نعمة الغير، ده منهي عنه. اتمنى امرا مستحيلا لا يكون، ده منهي عنه. ان اتمنى الدنيا لذات الايه، لذات الدنيا، ده منهي عنه، ده منهي عنه. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لما تسمع بقى ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما دامت المسألة في يد الله فعليك أن تثق في حكمة الله. فلما تلاقي ربنا مفضل فلان عنك في شيء ما، قل آمنت بالله. شو اللي يا رب آمنت بالله؟ لعشان هيجي لك ختام الآية إن الله كان بكل شيء عليما. فالله يضع الأمور في موضعه، يعلم يا أخي إن فلان من الناس يصبح له المال، وفلان من الناس لا يصلح له المال، فلان من الناس يصلح له العلم، وفلان من الناس لا يصلح له العلم، فلان من الناس يصلح له الذكاء، فلان من الناس لا يصلح له الذكاء. فربك سبحانه وتعالى يوزع على الناس بحسب ما تقتضي حكمته وما يقضي به علمه. وعشان كده لابد انك اول حاجة تفعلها لما تبص الواحد عنده صحة او عنده شيء معينه، ما عندكش، من اللي فضله عليك؟ الله. يبقى امنت بالله، يبقى ربنا اعطاني ما يتفق مع حالي واعطاه ما يتفق معي مع حالي، يبقى امنت بالله كده على طول. ولا بد ان تعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يفضل واحدا في كل شيء، كل انسان فينا فاضل ومفضول، كل واحد فينا فاضل ومفضول. انت فاضل في جانب ومفضول في جانب اخر، وانا فاضل في جانب ومفضول في جانب ايه اخر. وده ليه؟ حتى يكمل بعضنا بعضا كده على طول. فربنا سبحانه وتعالى يفضلني انا في جانب العلم، عشان تبقى محتاج لعلمي فتحتاج لي في الوقت نفسه، راح مفضلك انت علي في جانب الحرفة والصنعة، تمام؟ برضو انا ببقى محتاج، زي ما انت محتاج لعلمي زي ما انا محتاج لايه؟ لعرفتك وصلاتك. وشوف يعني مثلا قاعد واحد بينكم على سبيل المثال، مش هقول مين، تمام؟ بيجيني من مكان، من امباب، يلا من امباب، حلو، جاي طالب ايه؟ علمي. طب انا من يومين كنت عنده في امباب، رايح اطلب ايه؟ صنعته. اه والله كنت رايح له عشان يعمل لي حاجه، ما اعرفش اعمل. شوف كل الدنيا، كل الناس طالب وايه ومطلوب، لان في النهايه كل الناس فاضل ومفضول. فانا ما اعرفش اعمل غير العلم، خلاص. وانت ليك الصنعه، وانت ليك الصنعه. ولذلك انا لما بحاول ادخل نفسي الصنعه ما بنفعش، انا بحاول اتعلم حاجه كده. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيفضله في جانب ما، علشان كلنا يكمل بعضنا ايه بعض. وعشان كده النساء لازم يفهموا، اذا كان الله سبحانه وتعالى قد فضل الرجال بانهم اهل قوه والجهاد في سبيل الله وكذا وكذا وكذا وكذا، فقد فضل النساء في جوانب اخرى، حيث جعلها اما وزوجه. وده يفيدها في ايه؟ قال يفيدها ان بهذا بقى لها ثلاثه اسهم ولا ليها سهم. والرجل لما جه سأل النبي قال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له إيه؟ ما غرناش إحنا بقى، وقلنا له مش معنى أنتوا ثلاثة وإحنا واحد ليه؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ده في الآخر كده. يلا خلاص. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يبين لما النساء يتكلموا كده والله هو سابك ما سابكيش. سبحان الله. إن لما قعدوا له أجري الرجال والجهاد قال إن حسن تبع إحدى كن لزوجها يعدل ذلك. موجودك في البيت معاه ومع أولادك جهاد يعدل أجره وهو يجاهد في سبيل الله. والله جهاد صبرها على أذى الزوج وصبرها على جفوته أحيانا وصبرها على متطلبات وصبرها على متطلبات الأولاد وصبرها وصبرها وصبرها. النبي صلى الله عليه وسلم ده يعدل إيه؟ يعدل جهاد في سبيل الله. فما تاخدهاش من زاوية وتترك زوايا زوايا أخرى. ما تاخديش اللي عليك تنسي اللي ليك. فزي ما هو فضل في جوانب ما انت مفضلة في جوانب. وكلنا يكمل بعضه ايه؟ يكمل بعضه بعضا. فما حدش يبص زي ما قلت لك لإيد اللي في حد. وتعلم علم اليقين ان اي نعمة يمن الله به بها على غيرك هي لك. اي والله هي لك. لما ربنا سبحانه وتعالى يدي لواحد موهبة العلم ها بينفع بها مين؟ سبحان الله. والله قد لا ينفع بها نفسه. والله يبقى عالم وما بيعملش باللي هو بيقول. وبعدين يجي يضع العلم فيك فتنتفع انت به. ها يبقى الثمرة راحت لمين؟ راحت لك. فما تحسدش واحد على نعمة ولا تقول ليه وعشان ايه؟ لان تعرف ان ثمرتها رايحة فين؟ جاية لك. صانع ماهر ها صنعته هتفيد مين؟ هتفيد مين؟ والله هتفيدنا انا برضه هتفيدنا انا. فكل واحد في نعمه بتصلك انت بتصلك انت. فانا اتمنى ان يكون الناس جميعا في نعم. اتمنى ان يكون كل السباكين مهره وكل الميكانيكيه مهره وكل الكهربائيه مهره. لان في النهايه ده بينفع مين؟ بينفعنا. لكن ما حقدش عليه تمام. فدي مسألة لابد الإنسان ينظر إلى الواقع حوله من هذا المنظور. يبقى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الإنسان بقى ده لما يقعد يتمنى وقلبه يحترق تمام يقول ده عنده ده ما عندوش. أهم شيء تنظر له ما سوف يكون عندك في الآخرة. وعدت في الآخرة دي بقى الناس كلهم سواسية ذكور وإناث. طب الراجل لو عمل حسن عند الله بكام؟ بعشر. طب والمرأة لو عملت حسنة بخمسة؟ بعشرة برضه. أهم حاجة دي بقى دي أهم حاجة انك انت في امور الاخرة الكل ايه بس كده. دي اهم حاجة عندي. اما هو فضل في جوانب فانت فضلت في جوانب. ما تبصيش بقى في الحتة دي. بصي ها فيما كلفت انت به. قل نساهو فيما كلفت انت به لو قطعت الحسنة بكام؟ هي نفس الحكاية اللي عند الراجل برضو الحسنة بعشر. ولا جعل للذكر مثل حظ الانثيين. فدي اهم حاجه. وعشان كده ربنا سيبك بقى من امور الدنيا والتفاضل فيها بحكمه وحاجه تانية خالص بيد الله. اهم حاجه عندك ايه؟ شوف بقى للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء ادي نفس الكلمه نصيب مما اكتسب. دي اهم حاجه دي اهم حاجه. وعشان كده المرأة بعملها الصالح قد تفوق الرجل. تقعديش دواري على التفوق الدنياوي المساواة والمرأة سبقت الرجل واحسن من الرجل وهي عريانة ودخل جهنم وبئس المهاد. نيلي بستين نيلة. شوف الاول ايه اللي انت المفروض تنافسي فيه وفي ذلك في ايه في امور الاخرة. فليتنافس المتنافسون. هو ده موضع الكلام. هو ده الاصل عملك وعمله. دواري انت عايز المساواة دواري في الحتة دي. هو بيعمل ايه زي ما بيعمل وهبيقدر انت برضه تؤجاري. فابحثي عن العمل وعما يدخر لك في الآخرة علشان تفوقي في الآخرة ماشي. ولذلك المرأة قد تفوق الرجل، تفوق الرجل في الآخرة، في الآخرة. ويبقى التفوق لها برضه في الدنيا بعملها الصالح، التفوق بالعمل الصالح، لكن مش بالبحث عن إمكانياته اللي عنده يبقى عندي، لا، هو ده الصراع اللي لازم يكون في العمل الصالح، في العمل الصالح. فشوف بقى فرعون فين؟ ها؟ في النار. ها؟ النار يعرضون علي غدوا وعشيا، مش كده؟ ادي فرعون. امراته فين؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ادي بقى التفوق، ادي التفوق. ها؟ ده اللي احنا عايزين. فشوف ربنا بيلفت النظر الى المجال اللي المفروض بقى نقعد ندور عليه، مش مجالات الدنيا. انت معاك ايه وانا معاه، انت بعين وانا ناقص عين، اصل انت قوي وعقل وليك القوامة وانا مليش، اصل انت بتجاهد وانا مجاهدش، نقعد نبص الحاجات دي. لا، بص ان انت ليك عمل صالح بتؤجري عليه، زيك زي مين؟ زي الرجل. دي بقى ما فيهاش محابلة، خلاص خلاص، زيك زي الرجل. وعشان كده ربنا قال للرجال، ده اللي تبصوا له بقى، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يبقى نبص للعمل اللي ايه؟ الصالح. ده في مساواة كاملة، الله اعملي صالح انا تجاري زي ما هو بيؤجر بالظبط، ما تبصيش بقى لأي حاجة تانية، ما تبصيش لأي حاجة تانية. تمام. هنا في ملحظ اود ان اقولها بقى، طبعا اخواننا الذين تصدوا لعلم التفسير وله شهرة كبيرة في هذا، سمعت وهو يفسر في يوم الأيام فيقول إني كسبة تحمل على فعل الخير، واكتسبة تحمل على فعل الشر. استدل على هذا بقول الله تعالى لها ما كسبت يبقى ده خير، وعليها ما اكتسبت يبقى شر. هذا كلام غير دقيق بالمرة أيا كان قائله، ومش عايز أذكر أسماء، أيا كان قائله. فكسبة تستعمل في الخير وفي الشر، واكتسبة تستعمل في الخير وفي الشر. اللي يحدد خير وشر مش تعبير كسبة أو اكتسبة، خطأ. اللي يحدد خير او شر هو ما دخل على الله، اللي هو يلام لها اما على فيبقى عليه. لكن نفس اللفظ كسب واكتسب ما يفرقش بالخير والشر. الدليل معاه في القرآن اللي قال ان لفظ كسب يكون في الخير لان لها ما كسبت فكسب في الخير. قلت له اسمع طيب قول الله تعالى في سورة الروم، ظهر الفساد في البر والبحر بما، ولا اكتسبت؟ بما كسبت. فجت كسب هنا فين؟ فين؟ في الشر. كسب الله بما كسبت ايدي الناس. الفساد هيظهر بقى بما كسبت ايدي الناس، بالخير اللي عملوه ولا بايه؟ بالشر اللي عملوه. يبقى كسب جت هنا فين؟ في الشر. واكتسب زي ما بتيجي في الشر زي، وعليها ما اكتسبت بتيجي برضه في الخير زي الآية اللي معانا دي. للرجال نصيب مما اكتسبوا، المراد بايه؟ شر ولا خير؟ الخير اللي هو التنافس اللي احنا بنقول عليه والمفروض تنظر فيها، تنظر في الشر. للرجال نصيب مما اكتسبوا يبقى في الخير، وللنساء نصيب مما اكتسبوا. يبقى كسب واكتسب الاثنين بيتناوبوا، دي تيجي في خير وفي شر، ودي في خير ودي في شر. تمام. اللي بيفرق اني كسب يعني تشير الى، لو جت في جانب الخير يبقى بتيجي في جانب الخير اللي انت حصلته باسباب سهله، ولما تيجي كسب في جانب الخير يبقى حصلته باسباب ايه؟ صعبه شديده شويه. بس هذه المساله، هذه المسألة. لكن الاثنين بيتناموا في الخير وفي الايه وفي الشر. يبقى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. طب يبقى ايه المطلوب؟ قال واسأل الله من فضله. يعني حضرتك بدل ما تقعد تتمنى مهما تمنيت، هل التمني يحقق لك ما ترجو؟ هل التمني ده سؤال بقى يحقق لك ما ترجو؟ وعمرك شفت واحد قاعد يقول يا سلام يا سلام لو ابقى كذا، لا سلام لو اعمل، اقعد اتمنى كده بالله عليك لحد ما يموت هيصل الى ما اراد؟ متى يصل الى ما اراد؟ الاخذ بالاسباب بقى، في مقدمة الاخذ بالاسباب ان تسأل الله من فضله، يا رب يسر الدين، ربنا يسر لك بقى الاسباب، يوم ربنا يسر لك الاسباب، ان الدعاء ده مفتاح خطير. وعسكرة بتقول بقى سيبك من نقعد قلبي احترق وقول وياريت ولو ولو ولو، سأل الله ايه؟ سأل الله من فضله. وبعدين ده صرف كمان لان تتمنى شيئا محددا، يقول يا رب يجيني كذا، يمكن لو جالك كذا تروح في داهية. حتى ولو كان قرآن ممكن يجي لك وتروح تبقى مرائي كده وتتجر بيه وتبقى صييد زي الصيطين، تمام؟ وسع الدائرة بقى، ها توسع الدائرة تعمل ايه؟ اللهم اني اسألك من فضلك، ربنا ان شاء الله يديك ما يتفق معك، بس خلاص، بس ده اللي قال الله. واسأل الله ايه؟ سلام على القرآن، هو بيأدبنا ويعلمنا الله. واسأل الله ايه؟ من فضله. فربنا سبحانه وتعالى يختم الآية ويقول إن الله كان عليما ايه؟ حكيما. إن الله كان عليما حكيما، زي ما قلت لك إن الله كان بكل شيء عليما، إن الله كان بكل شيء عليما، كان بكل شيء عليما من ضمن الأشياء إحنا، ومن مقتضى علم الله بنا، شوف تعبيري، ومن مقتضى علم الله بنا أعطى كل واحد منا ما يتفق مع حاله. يبقى ده بيؤكد ولا تتمنوا ما فضل الله به إيه؟ بعضكم على بعض. ليه؟ لأن الله بكل شيء عليم. فيبقى لما ربنا بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، يبقى بيعطي كل إنسان ما يتفق مع إيه؟ مع حاله. يبقى ما لا يكلفك الأمر إلا تقول أمنت بالله كما قلت لك. يبقى ده تدعيم لأول الآية وهو التفضيل، تمام؟ وإنه ناشئ عن علم، فما تتدخلش في المسألة دي. أو إنه تدعيم، أو عايز أقول مش تدعيم، أو إنه تحذير من الحقد والتمني. إن الله كان بكل شيء عليما، يعني عليم بما في القلوب، فلو حقدت وحسدت وتمنيت لن يغيب هذا عن علم الله. وعشان كده بيقولوا إن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بين إن الله سبحانه وتعالى تجاوز لأمتي عما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس الله متجاوز عنه كله، هذا حديث النفس. وهناك فرق، ودي لازم تعرفوه يا اخوانا، فرق بين حديث النفس وبين فعل القلب. او تاني، فرق بين حديث النفس وبين فعل القلب. حديث النفس انت لست مؤاخذا عليه، اما فعل القلب فانت مؤاخذ عليه. حديث النفس هو ما لا يمكن ان يتحقق الا بفعل او قول، زي الزنا، حدثتك نفسك بالزنا، ها لو قعدت 100 سنة تحدثك نفسك بالزنا وقع؟ يبقى ده لا يقع، ده حديث النفس، الا بايه؟ بقول او ايه؟ او فعل. تقول لي الواحدة طب تعالي بقى امزني بيكي، او تروح تزني فعلا، تمام؟ ده حديث نفس، فلا يتحقق الا بقول او فعل، وذلك لا تؤاخذ عليه الا اذا قلت او فعلت. اما افعال القلوب لمسألة ثانية بقى، فعل القلب حب، بغض، حسد، حقد، غل، دي كلها بنسميها ايه؟ افعال القلوب، ودي انت مؤاخذ عليها لانها تؤثر على سلوكك، فدي انت مؤاخذ عليها، مؤاخذ عليها. ولذلك ان من يعني من ضمن الامور التي دعا اليها الاسلام انك لا تحب الا لله ولا تبغض الا لله. ففعل القلب بقى، لو انك احببت كافرا تؤاخذ عليه ولا ما تؤاخذش؟ يا والله. ولو انك بغضت مؤمنا تؤاخذ عليه ولا لا تؤاخذ؟ فزلك عشان كده بقول لك فرق بين حديث النفس وبين فعل الايه؟ وبين فعل القلب. ومن هنا قالوا إن الله كان بكل شيء عليما، فالله يطلع على أفعال القلوب، عليم بها. اللي من ضمنها إيه بقى؟ الحقد والإيه؟ وتمني ما عند الغير وكذا وكذا زي ما احنا قلنا. فلو فسرت بهذا المعنى يبقى فيها تحذير من الغل والحقد والحسد وتمني زوال نعم الآخر. فإما أنها تفسر باللون الأول اللي احنا قلناه يبقى تدعيم، لأنه ولا تتمنى ومحدش يتمنى، لأن الله بكل شيء عليم فبيدي كل واحد بقدر وبحكمة. يا إما وعيد يترتب على ولا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض، لأن الله يعلم ما في القلوب، تمام؟ الله يعلم ما في القلوب. الآية انتهت، تنتقل الآية التي تلي هذه الآية. ربنا بيقول فيها إيه بقى؟ ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله اديني يوم الخميس القادم ان شاء الله قدر. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.